عندكم الحوافظ مصطحة كثير من الحجامة من القصر قصر طبعا اليوم ده يحسن واحد معنا وأسباب كثيرة لحب الصحة كثيرة جدا طبعا من ترى منكم الطب عرف هذا وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يطبق من السبب وبدنه وصحة من الحجامة منها الحجامة لو كان حجامة فيها شر ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا دعا إليها ولا عبد فيها وحديثها متواترة حديثها متواترة حتى ألف البصيري كتابا في فضل الحجامة وفضل المحدثين القدامى إن أنا قلنا هم التاسع والعاشر والعاشر هجري يقول بابا جاء بحجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كاحتجام رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي ستة أحاديث قال الإمام الترمذي رحمه الله ارفع الصوت قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر ممكن لو أخبروا أحسن من فترات أخبروا إلى قال حدثنا صوت كده يا سيدي ها؟ يحترق يا تونا طب تعالوا وبعدين لما تبكي تكون عامل شوية بيكون ان شاء الله تمام ان شاء الله ابشر يا شيخ منين ذكروا نحن منين حاضر ان شاء الله تفضل يا شيخ تعالش يا شيخ منين قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر علي بن حجر الاستعمى ابو الحسن قال حدثنا اسماعيل بن جعفر احسن عن حميد قال الشيخ احمد صغير ان شاء الله المره المقبله يعد العده ياتينا في المقبله وتحرك تمام كنا بقى في الاستاذ اليوم فين طيب ان شاء الله يبدا مش هيوصل لا مش هيوصل يعمل له خطه زي ما هو عامل خطه عن حميد قال كل شيء مهيئ الحمد لله كل شيء مهيئ ويسر في الطرف ما علينا الا ان نشمل يكون الهم عالي نعم عن حميد قال سئل انس بن مالك عن كتب الحبان فقال انس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام أبو طيبة أحد الموالي كان يعمل حجامة كنا في بلاد اليمن أيضا وكنا نرى الناس عند الحجام كطوابير العيش عندنا في المسجد يعني من بعد العصر من بعد الفجر تجد الناس ماشيين إلى الحجام طابور مننا إلى ذاك الجدار وحين الطابور لا يمكن هذا ضد الشارع مين؟ كان احنا كنا مقابل ما نعرف الحجاب انا عملت تلاميذ سنة عشت في الحجاب ما نعرف ايش شيء في الجامعة لما مشينا إلى الرد يعني هناك ناس متخصصون بها فكنت انا اشتكي مثلا من الواحد من بذرة النوبة نعاس الصباع فنمشي الى الحجام يحلق الراس وبعدين يجيب ايه المشرط هذا والقار ويصفي اليوم اداه حديثه لكن نظيفه معقمه فالحمد لله انا بالنسبه لي لو مر علي يعني شهر ما التزمتش ابدا ولا استطيع اخرج من الدرس لكن احيانا احتجم الاسبوع مرتين لكن يعاني الانسان من تحت وعن إنسان كسل أحيانا بفطور بإذن الله جدا هي خير بارك الله ومعنا في دولات الدين الحمد لله الله رزقنا الدكتور عبد الفتاح الكوي إذا وضعنا عن الإسلام خير وقد كان يعني يأتي في قناة الحكمة ولا زالت لقاته والدعاء في قناة الحكمة إلى اليوم الحمد لله بين أدلة الحجامة وفضل الحجامة والتجارب اللي مر بها خلال 10 سنوات أو 11 سنة، أنه عالج أمراض كثيرة، كان طب الحديث يعجز ولا يزال يعجز عن علاجه. وأنا ما يقول نفسي حالات كثيرة لا أفصيح عندي، هذا من خير كثير وكثير. نعم. حجمه أبو قريب. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد شوف ازاي؟ احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب احنا نعمل ايه في الموضع اللي هو احتجمت فيه وانت متوضئ؟ هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ تعمل ايه؟ مسحته غسلته لا بأس، تركته لا بأس. لو اكتفيت بمسحيه بمنديل لا بأس. لا ينقض الوضوء. وهذا مما يوقع. مما يوقع. وعبد الله بن عمر جاء عنوان احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجمه عجمه ابو طيبه فامر له بصاع من الطعام وكلم اهله. اول شيء فيه جواز اتخاذ مهنه الحجامه واحتراف مهنه الحجامه، بس مش كل واحد يقوي يبتدئ، مش كل واحد يقول تعالى اجرب فيك انا اعمل لك خطا. أنا موجود في النساء، موجود في واحدة شغالة في وسط النساء، شغالة بالحجامة، وأحيانا لا تحسن التشريط، وأنا عندي سنة مشرط في الصيدلية والإقامة، يطرق أثر، الموز، موز الحلاطة لا يطرق أثر، بس بشرط يكون معقد، معنا يا إخوان؟ وأحيانا الواحدة تيجي إيه؟ شرط عمر. الحجامه دي عباره عن خربشه بسيطه، دي خربشه مش تعمق بقى الانسان. ها ممكن واحد عايز يختم يكون تعب، يكون ده عنده انيميا، انيميا يروح يعمل له حجامه ما ينفعش. واحد عنده صفرة ويعمل لك يموت، هي مشاكل. من تطبطب ولم يعلم منه طفل هو ضمن، مش لعبه مش لا. انا رايت واحد كان عنده صداع في البدايه، جاء واحد يشتغل معاه عمليه في الصبح، ما مر شهر او شهرين الا عمليه عمليه. انا كنت اقرا الراجل هذا وفاتح بيصحى شغال بيقرا بيقرا، هو كان عنده صداع مزمن يدور وجود دوار وصداع وما الى ذلك. شهرين الرجل ما فيش بصر خالص، ليه بقى؟ من السوق، ها؟ ما بوش شبابي، هي هذه المشكلة، ها؟ أنا نفسي واحد يعني أحسن إليك ظلمي، كان عندي حساسية شديدة في العيش، اللي هي حمل مين جو، تيجي في الصيف شبه حار، فقال لي أنا بعمل حجامة لها، قلت له سبحان الله. فعمل ذلك الحجامة أفادتني من يوم إلى الآن 8 سنين 9 سنين ما جاءني نفسي. ومن هذا كثير يكون أحيانا الرجل فعلا يجيد ماهر وأحيانا يسيء ولا يقصر. فأنت بالشخص ممكن يجي واحد يعمل شأس هنا على البيان على رأسه في الحديث الصحيح أنها إيه؟ سماها النبي عليه الصلاة والسلام أم مغيرة، شأس في الرأس. ممكن لو عملوا غلط يموت، ممكن لو عملوا صح ينفع، ممكن واحد يقول انا هخدمك عشان تحفظ كثير ويعمل له هنا النقطه. طيب الاحتجام عن بكره يورث النسيان، هو زي واحد كان حافظ القران فعمل حجامه بوضع غلط فنسي الفاتحه. ها انت اما تطلع يمين اما تطلع، لكن خليك مع المتخصص، خليك مع ايه؟ المتخصص. هذا موجود، كل ده موجود في الساحه اليوم. ولذلك يا دكتور جزاه الله خيرا بيجمع الناس اللي هي في الساحه رجال ونساء ويعلمهم اصول الحجامه من جديد، تستدرك عليهم الاخبار. بارك الله هنا ايش بارك الله فيكم؟ حجمه ابو طيب اول شيء جواز الاحتجام، احتجم النبي عليه الصلاه والسلام. طيب الثالث جواز امتهان منة الحجامة، الحجامة تجد حرق زي نجار زي سباك زي حداد زي سلوك زي مدد. الأمر الثاني فيه جواز الرسل، وكون النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كسب الحجامة يا خبيث هذا الخبث كخبث البصر والثوب، ليس معناه الخبث المناسب للحيل، لأن لو كان حراما لم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الرواية الصحيحة أنه أمر أن يعرف رواية ناضحة، لكن لكن اليوم تعلم الناس بحاجة إلى حجام ماهر متقن يحسن فعلا. الزمان الأول فيه حجامون كثر كثر، إنما اليوم يعني عشان تغطي الأعداد هي والأمراض الفتاكة لكل يوم ما سمعنا بها في آبائنا الأولين، هذه الأمراض أبدا. كانت الأمراض الأول محصورة محدودة معروفة، اليوم أمراض لا تحصل، وأمراض إيه؟ شديدة معقدة، مش الأمراض السهلة البسيطة القديمة، لا أمراض معقدة من الصعب أن تعالج. فالحجامة سبيل للعلم. طيب وكلم إيه؟ وكلم إيه؟ أهلاها ففيه الشفاعة، استحباب الشفاعة والتوصف للولد. طيب فيه إيه بقى كمان؟ جواز ضرب قرار على الدولة، خلاص ضرب خراج عن ضرب خادم مملوك، فانت عليك تعطيني في اليوم 10 دنانير تروح تشتغل في الحلال وتجيب، انت تاخد 10 ولا 10، انت تاخد 20 ولا 10 ضريبة. معنى يا اخوان ضرب، وانتوا عارفين العرب لما بروح اشتغل مملوك بيسألوا عنه، هو قوي ولا ضعيف، هو نشيط ولا كسلان، والله طول اليوم نايم، العالم صحي انت اصحى لك المغرب، ها بروح اساله في الجاريه دي بتصنع ولا ما بتصنعش، بتطبخ كويس ما يمكن تحط لك الاكل كله منها، ها مش ده بيحصل في جاريه ماهره في الصناعه في الطباخ، اذا غسلت يرسم غسيل ناصح يخرج ناصح، كل واحدة تعيك، ها؟ مش ده بيحصل ولا مش بيحصل؟ ولذلك واحد راح يشتري جريد، فقال لها بقى انت صانعة ولا ايش؟ قال ايه؟ قالت ايش؟ عارف انها ذكية مثلا، ها؟ وكان ممكن واحد يروح يشتري جريد عجوز شنطات لكن محمرين كلهم ومسولين شعرين عشان تنفق تنفق. هو العبد احيانا يكون عونا لسيده ويكون ايه ضمارا ووبالا على سيده، زي المحدث الذي كان ايه في بغداد، فكان عنده عبد فقال له اذهب السوق فاشتري لي سمكه من نوع كذا وكذا وكذا، فمشى الى السوق فعاد له بسمك ما هوش السمك المطلوب، فقال له مالك اين السمك الذي طلبته؟ قال يا سيدي السمك الذي طلبته يسبب مرض كذا ومرض كذا مرض كذا مرض كذا مرض كذا، قال اشتريت انا جالينوس سيد الاطباء، كبير الاطباء اشتريت انا جالينوس ولا اشتريت عبدنا، فمسكوا ضربوا 13 ضربة. فلما خلص كده سيده الضرب أخذ هو العصا قال يا سيدي الأدب 10 أصوات 10 بس أنت زدت تاخد الزيادة ضايع، اشتريت أنا فقير اشتريت فقير كان السيد عايز يتخلص منه بأي طريقة. فقال جاء منصب الحج فجهزه عشان يروح الحج يخلص منه ينضب المكان. فجهزه الحج فحصلهم السيد وهم ماشيون إلى مكة فرجع. قالوا ايش اللي جاء؟ كان حصلنا شيء. السيد جاءنا ورجعنا. قال تمام خليك كده. جاء منادي الجهاد فاشترى له فرسان وسلاحا عدادا بالغنى الى المعركه اختارت ومشى. هو مشى من هنا وقام السيد باع بيته وداره وهاجر من بغداد الى خراسان. ففي واحد يساله انت من بغداد ايش اللي خلاك تترك بغداد وتيجي خراسان؟ ايش يعني السبب؟ فحكى له ايه؟ القصه من اولها. فطرق العبد ده يكون عونا للسيدة حسين فطرق يكون شكما على السيدة نسأل الله. أحيانا يكون عبد نمام مش ده بيحصل يروح يوقع بين السيد والسيد والسيدة والسيد بالكلام بالنسان حتى تحت من المعارك والرجل يطلق زوجته ويمشي. هذا شوف أعوذ بالله. فالآن المولى هذا كان عليه ضريبة هو بيشتغل حجامة. السيد بيقول له بقى تعطيني من حجامة نصيبي صح هي للضريبة الفرائض. فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع ايه؟ عند سيادي ان يخففوا عليه ايه؟ الضريبة. اذا فيه نفع له ولا ما له؟ فيه نفع. بدل من ان يكون ملزوم بعشرة دنانير يعملوها خمسة. شوفوا انتوا بقى لما يكونوا عليكم قسط واحد تاجر قسط واحد تاجر انا اشتريت منه ثلاجات غسالات مش عارف ايه تزوجت بيت وعليك 1000 كل شهر يروح واحد يشفع عنده يقول بدل ما هي 1000 خليها 500 يجي يقول لك والله جزاك الله خير هي والله من 1000 يجي 500 ده شيء كبير ده انت عملت فيه معروف صح لان التزامات كثيره لا سيما الشعب المصري معانا يا اخوان والله المستعان. فقال فوضعوا عنه من ايه؟ خراجة الضريبة الملزم بها يوميا. انتوا عارفين مولى خادم ابي بكر الصديق مشى ورجع لابي بكر ايه؟ للطعام. ابو بكر بياكلوا كده شافوا مش هو ده الطعام اللي كل يوم عارفه. الحلال استهل. الصديق ملهم. فأدخل يده في فيه بعد ما سأله أنت منين جبت؟ قال والله ده نفسي مع أنه ما سألوش قبل أنا ماشي فوجدت ناسا كنت أتكهن له بالجاهلية ولم أكن أحسن الكهنة يعني الكهنة باطلة وزيد هو جاب لهم بطل فوق بطل خدعوا بعض. فاليوم أعطوني هديه فهذا وضع. فأدخل يده في رجل. قال أرفض نفسك ماشي يقول لك يا أمير المؤمنين يا خليل من رسول الله أرفض بنفسك نفسك هتروح. قال والله إن لم يخرج بنفسي فأخرج. واحد زينا جمع يمكن شيء وبعدين نشوف بعده خليني أتعدي أنا أتعدي مش مشكلة الله غفور رحيم أنت عارف بقى خلاص خرج إزاي؟ لا يضل عليه. قال وقال إن الدين أفضل وقال إن أكبر ما تداويتم به الحجامة انظر إلى هذا النص إن أفضل ما تداويتم لكن بشروطه بارك الله فيك. وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة يعني لو سألت الأخ وليد برضه هيقول لك الحجامة دي أحيانا تعلم بالدواء للساحر ودواء للماشي ودواء للعصاصة وخرج مع العين الشيطان يجري من ابن ادم ايه؟ رجل الانسان فيخرج وينتعش واحيانا تيجي تعمل واحد حجامه تشوفه تقلب هلوس حضر اللي عليه حضر استرجع خلق احيانا عفانا الله يعني فتحتاج بقى ايه واحد راح يمسكه بقى يطلع العدد يضربه كما كان ابن تيمية يضرب الزنا. طيب تفضل. إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة سواء وقائية أو سواء علاجية هي أمثل. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي الفزاري قال حدثنا أبو داود والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في حديث يا إخوة إن الله عز وجل جعل الشفاء لبلد في شربة عسل أو شربة مخدر أو كية بنار وأنهى أمتي عن الكي معنى يقول وفعلا الكي في شفاء في دواء لكن أيضا للمتخصص مش كل واحد ولا يستعمل إلا في هذا المطار إذا عجز الإنسان من السبل الأولى من وسائل الطرق الأولى ولا يصل إلى الكي إلا في الكي لكن فعلا الله فيكم من كان يحسن هذا فعلا وجدنا هذا كما في حبيب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا رفاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجامة. عندكم الحديث الأول إيه؟ هو البخاري ومسلم. إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو من أمثل ما تداويتم به الحجامة. هذا في صحيح البخاري ومسلم. نعم. الثاني هو أبو معاذ وأحمد والمؤلف كما في الشمائل. نعم. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجامة أجرا. أحسن. قال حدثنا هارون. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. قال حدثنا عبدة عن سفيان. عبدة بن سليمان الضبي. عن سفيان. عن سفيان الثوري. عن جابر. عن الشعبي. عن عبد الله أبو عبد الله الصحابي الجليل. لا وليس هو. عن جابر بن الشعبي. نعم. عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس أظنه قال إن جابر هذا جابر بن زيد الجعفر صح جميل ماشي عن ابن عباس أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين الأخدعين هذا عرق غنم وعرق غنم معنى اخوان الاخدع عرقا على جنبتي العمر اتنابي يا رمانة اجلس هناك مالك روح عند الوساق اجلس هناك نعس والكهف بين الكتفين الكهف بين الكتفين في الوسط شوفوا ده هي الفترة ده أي آخر فترات العمر عن الضغط فترات الضغط هكذا اللي بيعمل هذا يقال الأطباء لا يتقوص ظهره لا يتقوص ظهره ينفع الشباب والشيبان الشيبان لما منحنون هنا ينفع تقوص السمك الضغط يمشي مشتكى الضغط ها؟ بارك الله فيك هنا بعدين الكفاية يقولون هذا مجمع ايش الشعر الدموي من فوق ومن تحت والظهر كله في شبكة الشعر الدموي مجمع في الظهر أكبر مساحة في البدن تجمع صلوات الدم والشعر الدموي كله في الظهر. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم ستصلون بعد درس من الحجامين إن شاء الله المهرة بس يبقى كل عصابة احتجم على الأقدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. جميل. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال ثلاثة آصع فوضع عنه ساعا وأعطاه أجرا. ما شاء الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا بني بياضة أنكحوا لأبي الطيب أو أنكحوا أبا الطيب. أبو الطيب الذي حج من العرس. يا بني بياضة إن العرب استيقظ أن تزوج رجلا من جامد أو رجل زهير أو رجل كده جزار. هذا موجود من اليوم في قضايا العرب. وعند العرب موجود. لأن في هنا حرف منتهى وفي حرف شريف. زي الطبيب ده حرف شريف. ها؟ المهندس حرف شريف. تبدأ بقى الحرف المتدنية الجزار. ها؟ الحجام وما إلى ذلك. اليوم الحجام مهنة شريفة. ليه؟ لأنه لا يكون بقى إلا الرحيم بعض. والمتخصصون. فتختلف من زمن لزمن. العرف هذا يختلف. نعم. قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا همام وجرير المحازم قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. العلة في هذا أن لما يكون القمر كبير الدم يضرب على الصفر تعلق في مد وجزر في البحر صح؟ تتعلق بالليالي الخمس صح؟ نفس الأمر في الدم النصف الثاني الدم يخرج على سطح الجين يخرج من سطح الجين والحديث فيه بارك الله فيكم النبي عليه الصلاه والسلام امر بالحجامه لا يتبيغ بكم الدم يتبيغ يعني يهيج يهيج الدم بسبب ارتفاع الضغط ضغط الدم فمن هنا يعني لا يتبيغ الدم بعدكم فيقتله حديث وهذا موجود ملاحظ نعم لا لا يفيد كالحجامة ليه؟ التبرع ده بياخده من ايه؟ من شريان ووريد كبير واسع لكن احنا عايزين نسلك المواسير والشرايين الضيقة الحجامة ممكني؟ الآن دخل إنسان الشرايين في أحجام لما بتسدد ايه يا اخت محمد؟ الضيق ولا الواسع؟ تجيبه بالحجامة انما التبرع ده يعني تبرع ما تضغط ولا افادك حاجة الصداع والصداع النسيان والنسيان النوم الوخم هو الوخم بس انت مأجور تمام؟ ان شاء الله واضح لك؟ لا كروسي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. بملل قوله في طريق مكة بين الحرمين على ظهر القدم قالوا ينفع من وجع الثقلين والبواسير وما إلى ذلك. فالمحرم يحتجب لا يضر هذا إحرامه ولو احتاج لحرق شيء من شعره بالحجامة الراجح أنه لا فدية له الراجح أنه لا فدية له واختلف العلماء والصائم أيضا لو احتجم الصحيح أن صيامه تام ولا يضر هذا الصيام وحديث أفطر الحاجب والمحجوم الصواب أنه منسوخ أنه منسوخ هذا خلاص في الباب في الباب الذي يليه باب ما جاء فيه باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديثات نعم شو كنت لما تحب رجل بتحب تعرف أوصافه وأسماءه ونعوده فكيف وأحب الخلق إليك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتعرف على أسمائه وصفاته ونعوده ألا تتعرف على طباعه عليه الصلاة والسلام؟ ألا تتعرف على سنته؟ ألا تتعرف على سيره وحربه وسنه ودخوله وخروجه؟ الأسماء، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. عرفنا؟ بارك الله فيك. انتوا لما تيجوا تقراوا كده كتاب احيانا، ها الفه فلان لكن فقير الحجه قوي العارضه، ها شديد المناظره، طلع يجيب لك سطرين ثلاثه، صح؟ طبعا هذا مبالغ فيه، مبالغ فيه، لكن ليش اتوا بهذه الالفاظ؟ هو مدح المؤلف ده، مدح المؤلف. كثره الاسماء تدل على ايه؟ شرف المسمى. يقول لك الفقيه الاصولي النحرير المفسر، يجيب لك صعب لا؟ واحيانا بعضها ايه؟ غير صحيح، مبالغ. نعم، كل اطراء هذا ما بيستعمل. نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان. سفيان هو ابن عيينة. عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد. حق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر لنا هو سيد ولد آدم ربه، ولا يذكر هذا افتخارا، لما يذكر هذا باب التحديث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحسب. ومن الذي سماه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي اجتباه واصطفاه وسماه بهذا الاسم. نعم، إن لي أسماء. إن لي أسماء لا ينطق عن الهوى. نعم، إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد. أنا محمد، شوف، وأنا يعني بعض العام يقول لك محمود، هذا محمود من باب الوصف لا بأس، بطاها ليس الأسماء، ياسين ليس الأسماء، طب المصطفى ليس من باب الوصف لا بأس. أما اسمي لا، أسماء توقفية، أسماء توقفية. وابن القيم رحمه الله في أول جلد معاه ذكر الأسماء وشرح معناها. نعم. وأنا الناحي الذي يمن الله بكم، وأنا الحاشر الذي يكمل أسماء الرابع حاشر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. ما شاء الله، لا نبي بعده. نعم. حدثنا؟ قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم. عاصم لمن؟ بهدل بن. عن أبي وائل عن حذيفة بن سلمة. أبو وائل ثقة خضراء. عن حذيفة. عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة. نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. نعم. ونبي التوبة. نبي التوبة. التوبة في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام بدايتها الندم، بدايتها الندم، الندم توبة يقول صلى الله عليه وسلم. ونبي التوبة، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ورجوع العبادة. نعم. وأنا المقصي وأنا الحاشر ونبي الملاحم. ونبي الملاحم، صحيح، الملاحم ستكون في آخر الزمان. لما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء. قال حدثنا أبو رجاء. حدثنا أبو الأحرف. من أبو الأحرف؟ سلام بن سليم. سلام بن سليم. عن من؟ الحنف. أدبا؟ أدبا ولا طبيبا؟ طبيبا ليس ندبا. بني حنيفة. نعم. عن فناك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبي الله يذكرهم بنعم الله ويذكرهم بشكره. لقد رأيت نبيا صلى الله عليه وسلم وما يجب من الثقل ما يبلغ ضخمه. الثقل رفيع الطعم. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن سليمان بن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت هشام بن عروة وزهرة بن الزبير الملقب بالصابر المحتسب قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر الحجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرا. يقول إسناده ضعيف وإن كان يحسن بالشرح. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومعنى قوله ورفعنا عن بطننا عن حجر الحجر قال كان أحدهم يشك في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي فيه من الجوع. وأيضا الألباني أعظم شيء وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط الحجر ولا يلزم أن يربط حجرين. ذكر الحجرين بعد أما ذكر الحجر الواحد صحيح، لكن تصور أنك أصبت بالجوع، هل تستطيع أن تشك الحجر على بطنك؟ طبعا هو ما بيشكش الحجر على جلد البشرة، على خياب من خارج، والإنسان ما يتحملش يشك الحجر على جلده يؤذي، لكن شك الحجر على إيه؟ هل يا إخوة مر علينا يوم شددنا الحجر على بطننا؟ الله المستعان. طبعا شد الحجر على البطن إما يصبر على الجوع إما يصبر على ولذلك كان يربط النبي عليه الصلاة والسلام بالحجر على بطنه يعني يصبره الجوع، لأن الحجر يرد البطن مما يتحمل الشخص الجوع شيئا ما حتى يجد الطعام. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم بن أبي ثياب قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يختار فيها أحد فأتاه أبو بكر فقال لا جاء بك يا أبا بكر. ساعة متأخرة من الليل. قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال لا جاء بك يا عمر. فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم افضل الامه اجتمعوا في هذه الدنيا السبب الجوع النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر فما بالك بأحوالنا ونفوسنا. اللهم استعان. نعم. قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعد ذلك فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثيرا النحيل والشجر والشاب ولم يكن له قدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك فقالت انطلق يستعذب لنا الماء فلم ينبثوا أن جرى يطلب لنا معا عقبا فلم ينبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يدعوها فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم والجواب للالتزام وإن لم يكن صفر وقدوم صفر لبعد العهد لكن أيضا ما يصيرش دايما معاه كلما لقيت أخاك التزمت وبعدين تحصل بينكم مشكلة تسفوسة من المشاكل في الطيارة وانت هنا وهو هنا وكيف سفضل بينكم ما فيش خلاص معاش الكلام بتاع زمان من الرسائل معاش عفوا لقد نفذ رصيده خلاص خلي مشكلة احضر حبيبك أول من المشكلة عشان يكون طبيبك ولعبس معنى يكون بعض الإخوة إذا دينا معتدنا فيه إذا انتظروا الكذب وبعدين مشكلة خفيفة جدا الشعرة ها تحصل خلاص فوركيش كأني ما فيش يعني خير بينهم مرة ولا علاقة ولا مودة ولا محبة ولا لا مصير العصر صراحة مصير العصر وبين الاخوه المتدينين دل ان احنا ما فهمناش الاخوه على الصدر هذه المشكله اللي بنعاني منها اليوم ممكن تجد الرجل عنده حب فيك في كتاب الله وسنن وما الى ذلك فسفوسه من مشاكل الله اكبر زي مشرق وده مغرب يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين مشكله لكن احبب حبيبا هونا عشان يكون ضحيبا هو العدل والصبر الاعتدال في كل شيء مطلوب في كل شيء لو بينه وبينه علاقه جميله خلاص طب اذا بقى وجعت مشكله خلاص جف الباب جف الضرع ما عادش في بابك خلاص كنت طمجع هذا مشكله هذا مش واحد اهداف هذا مرض يجب ان يعالج ويداوى الناس نعم ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام هذا الالتزام اسمه خير قدوم السفر عند القدوم السفر يلتزم القادم طب عند الوداع لا يا شباب يعتزم الناس عند الوداع عند التوديع التزام الالتزام عند المشيئة عند القدوم السفر وما يلحق به من ايه إذا طال العهد زي ده ربنا إذا طال العهد شو إذا طال العهد مش كنت داخل كنت خارج لا وفي الحديث إذا لقي أحدنا طائر رسول إيش يفعل له أينحني له الحديث أيقبله الحديث قال لا يصبح مشروع مصبح والالتزام مش معناه وضع الخد على الخد لا مش معناه التقبيل زي ما نشوف الرجل بيقبل الرجل وفين هذا خاص بالنساء الرجل يقبل زوجته كده صح انما يروح الرجل يضرب الرجل خده والكبله ده هذه مش صح هذه غلط غلط غلط غلط انما الالتزام بدون مخادله بدون ايه مخادله مخادله وضع الخد على الخد التزام التعارض مش مخادله ولا تقبل بالخد معناه انت اذا تقبلت ابنتك بين عينيك كل شيء والدتك على راسك او قبلت يدك كل شيء له شيء الولد على راسك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل فاطمة بين عينيه ما كانش أحب مخلوق إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقبلها فاطمة بضعة منه يريد الإيمان يريدها ويقبلها بين عينيه هذا شيء من عادات الناس عادات تحتاج إلى تغيير تحتاج إلى إصلاح ومفاهيم تحتاج إلى تصحيح نعم تفضل يا شيخ ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه يلتزمه التزام ومعانقة بدون الأشياء التي نعم. ثم انطلق بهم إلى حديقته فصدق لهم بساطة، ثم انطلق إلى نخله فجاء بقلم فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا. هذا من كرمه. مش معناه انهم يشبعوا ما يكلوش من اللحم بعد كده، مش معناه كده، لا. معناه ان يعني من كرم الضيف يقدم ما ويقبل ما يستطيع الان، وهو يعد العد مع الشاب. معناه يقول نعم. او قال: تخيروا من رطبه وبصره. بصره، البصر والبلح. بلح الحياه. نعم. فاكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. ظل بارد، ظل بارد، ورطب طيب، وماء بارد. ما شاء الله. فانطلق أبو الهيثم ليصنع له طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات دور. فذبح لهم عناقا او جليا فاتاهم بها. عناقا المعزه الصغيره، عناق او الجد ذكر المعزه، فاتاهم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خالد؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاذا اتانا سبي فاتنا. من باب كفاله المعروف، رد المعروف والإحسان. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجد خادم. إذا هيحمي المرأة ده يملك الماء، هيصن، هيكفيه، خفف عليها أعباء البيت. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكثر منهما. فقال: يا نبي الله، يا نبي الله اكثر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن. قل شوف المستشار مؤتمن، مش يجي لك واحد بقى والله يعني عايز اكتب هيك الفيسبوك الفلاني ده، اقول خليه وهو مصمم انه هيرد الناس. مستشار مؤتمن. انا بقول لك المثل، ما توصيش عازب يخطب لك، لان هو هيهدي مع الباقي. هيهدي مع الباقي، هيروح الباقي. ما توصيش عازب يخطب لك. ها؟ اقول له مستشار مؤتمن. يجب الامان عند الاستشاره. ها؟ خذ هذا فان ايه؟ ها؟ فان رايتوه؟ فإن رأيته يصلي. خذ هذا، إن المستشار فكرة. إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، والتوص به معروفة. أيوه، شوف بقى كلمة والتوص به معروفة تعمل إيه بقى؟ شوف أكمل. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته شو المرأة الحصيفة الحالقة العاطفة؟ نعم. ما أنت بذلك حق ما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأن تعتقه. ما شاء الله. فهو عاطف. هو عاطف. وجهه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تأمره قبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد بقي. قال: حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجاهد بن سعيد. قال: حدثني أبي عن بيان بن بشر. قال: حدثني. تعرفون مجاهد بن سعيد في ضعف، ولكن الحديث هذا الحاشيه عندي رواه البخاري، ومسلم أيضا. نعم. قال حدثني قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل فرفض من في سبيل الله عز وجل. سعد كان شجاع كان مجددا. نعم. كان موفقا في الرمي. وإني لأول رجل وما بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما نأكل إلا ورق الشجر والحبل حتى تفرحت أشلاقنا وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير. يا بسم هذا الشجر تأكله الأنعام تأكله الإبل والغنم. نعم. وأصبحت بنو أسد يعزونني في الدين يعزرونني في الدين يعزرونني في الدين أي يعيبونه يعيبونه فقالوا لا يعدل بالقضية ولا يقسم بالسوية ولا يخرج بالسرية. معنى إخوان؟ نعم. لقد خفت ونسيت إذا وخسرت وخسرت إذا وضل عمل لقد خفت وخسرت إذا وضل عمل. ما شاء الله. نعم. قال حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار قال في باب كيف كان عيش النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد يعني عيشها صلب لا يصبر عليها إلا رجال الشاوس أصحاب الهمم العالية. نعم. قال الصبر كما قال المثل لا يصبر على الخل إلا جود لا يصبر على الخل إلا جود جود خل ليس كل أي جود لا الخل جود مخصوص لا يصبر على الخل معنا كما تعلمون مذاقه وطعمه لا يصبر عليه إلا جود معين ولذلك لا يصبر على طلب العلم إلا ناس معين. معنى طلب العلم صلب شديد يحتاج إلى صبر والعلم ما انتش كده جالس هيجيبك لابد انت ترحل اليه بد تعبيه وتاتي اليه وتثني الفواصل والركب في المجالس والعقاد كي تنال العلم لا يصبر عن خلق الا ايه الا جد. فعيشه النبي عليه الصلاه والسلام عيشه شديده. نعم. عليه الصلاه والسلام من يصبر عليها الا ذو حظ عظيم الذين صبروا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمر بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويكا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب عتبة بن عبد غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمهبد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قال الكذان الظاهر الحجارة البيضاء أرض البصرة في الكذان حجارة بيضاء. نعم. فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البقرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم الجسر الصغير على النهر. نعم. فنزلوا فنزلوا الحديث بدونه قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني إني لتابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تفرحت أشلاقنا. عتبة بن غزوان هو الذي اختط البصرة وبناه كان أميرا ومع ذلك تذكر حالة الإمارة وما فيها من يعني من عيشة طيبة وهنيئة وما كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالتقطت دردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من مصر إلا وهو أمير مصر من الأمصار. سيبدأ المطار وتغير الله من حالنا. نعم. وستجربون الامراء بعدنا. الشوك اللي بعدنا يا عم بيه. يلا. قال. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. الداريمي صاحب السنن. قال حدثنا روح بن مهلمة ابو حاتم البصري. قال حدثنا حماد بن سلمة. قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد فقدت في الله وما يخاف احد ولقد اوذيت في الله وما يؤذى احد ولقد اتت علي ثلاثون من بين ليله ويوم وما لي ولبلال طعام ياكله دون كبد الا شيء يواريه حفظ بلال. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال انبأ عفان بن مسلم قال ابن مسلم الصفار قال حدثنا ابان بن يزيد عن يزيد بن عطار قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع البر ودار ولا عشاق من خبز ولحم الا على مرة. قال عبد الله قال بعضهم هو كثره الايدي. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل ابن ابي سليم قال حدثنا ابن ابي بكر عن مسلم بن جندة عن نوفل بن اياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا دليسا وكان نعم الجليل وانه انقلب بنا ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج واتينا بصحبه فيها خبز ولحم فلما وضع رجع عبد الرحمن فقلت له يا ابا محمد ما يبكيك فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو واهل بيته من خبز الشعير فلا ورانا اخبرنا لما هو خير لنا. نعم الله المستعان. يخشى ان يكون تعجلت له طيبه يخشى الناس باب ما جاء في ضعف باب ما جاء في رسول طيب سبب في ضعف يقولون ايه نوفل بن ياس مقبول طيب ولكن الميزان قل لا يعرف فما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكه 13 سنة وحاملين وبالمدينه 10 وتوفي وهو ابن 63 يعني بعث على راس الاربعين. قال 23 سنة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. من اللي يقول يعني معاوية؟ ها؟ معاوية الظاهر لما أخبر بهذا أنا ابن 63 يعني كالصفات مش الناس يموت وهو الله أعلم بالغيب نعم نحن نحتمل معنى أنه قالوا أنا من 63 يعني ما يعني مش معناه أنا سأموت هذا مش فكة معاوية رضي الله عنه فضل معاوية أفضل منه رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن أبي جريج عن الزهري عن ابن جريج عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. الرواية الآن متفقة. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن أكثر الروايات على حد. أكثر الروايات بتحديد سن النبي عليه الصلاة والسلام تلبس. ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد بن حذاء حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. هذا هو من أخيكم رواه مسلم كما في الفضائل والعلماء استنكروه. طبعا هذه المنكره قطعا يحمل على اصل القمريه الهجري. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن ابان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن الحسن عن بغفلي عن بغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى وبغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف الأول بسم مسلم والثاني ضعيف. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معه قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ماشي دعوه عن أنس بن مالك. ايش يعني بكم؟ طيب دعوه لكم بكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن الشيخ الإمام مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض. لا بالطويل البائن ولا بالقصير المفرط بالقصر ولا المفرط بالطوق. كان بين ذلك ربعة من الرجال على سلسلة ولا بالأبيض ولا بالأبيض الأنهق الأمهر أبيض الفاتح بياض الروم عادي. ولا بالأدم بالآدمي ولا بالآدمي ولا الأسود ولا بالجعد ولا بالجعد الخطر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أبيض وشرب حمر. ولا بالجعد القطر الجعد صاحب الشعر المستسيح سايح أو أنا والقطط عكس متلبي شعر متلبي وصل. ولا بالتقوي بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وأقام بمكة 10 سنين مع إسقاط الكسر ثلاثة زائدة وفي المدينة 10 سنين صحيح صير 23 سنة تنتقي مع الحديث الأخرى. لكن الصحيح والأكثر أن الأمر محدد 63 سنة 23 بعد البعث و40 قبل البعث 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح الهدي ذبح 63 بيد واكمل عليه المنه. يلي هذا الباب ما جاء في وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 14 حديثا واخره ان شاء الله بالدرس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الله خيرا.